بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المخلصين المجاهدين. وبعد، فقد وصلتني اليوم من الأخ محمد تجديد الأسئلة التالية، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله المسعلي، ظهرت شهادات متفرقة فيما يعرف بالمملكة العربية السعودية تفيد بأن وزارة الداخلية تستخدم السحر ضد المعتقلين بغرض الردع والتحطيم النفسي وانتزاع الاعترافات، فما صحة تلك الأنباء؟ العائدون، السؤال الثاني: العائدون من غوانتانامو أكدوا وفي أكثر من مناسبة أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت السحر ضد المعتقلين، وهم ليسوا من حملة تابعية أو الجنسية الأمريكية، فيما يستخدم آل سعود السحر على مواطنين يحملون التابعية السعودية، أعاذنا الله منها، فكيف تفسرون ذلك فضيلة الشيخ؟ الثالث: هل تصل الوقاحة بآل سعود إلى درجة استخدام السحر حتى على أهالي المعتقلين، حيث أن هذه المخاوف والشكوك والظنون تزداد يوميا؟ الرابع: هل هناك بعد تاريخي لموضوع السحر وتحويله لأداة سياسية وحقوقية من طرف على طرف، وما مدى ارتباطه بالأعراف والتقاليد اليهودية؟ وهل هناك علاقة تفسر الجانب التاريخي اليهود والسحر وآل سعود؟ السؤال الخامس: ما هي نصيحتكم لأهل المعتقلين والذين يكابدون الأمرين في دولة تدعي تطبيق الشريعة؟ فنقول، سأجيب طبعا ليس بالترتيب هذا بالضرورة، وإنما بما يجعل القضية متماسكة من ناحية إن شاء الله العقدية والفكرية. لعلنا أول نلمح أن الناس في بعض المجتمعات المتخلفة والبدائية والتي تنتشر فيها الخرافة يضخمون قضية السحر والشعوذة أكبر من حجمها الطبيعي، وكان هذا مشهورا في العصور القديمة، بالذات قبل مجيء موسى وهارون عليهم السلام إلى فرعون. كان المجتمع والفكر الإنساني ما يسمونه باللغة الحديثة فكر سحري وليس فكر عقلاني، وكان مجيء موسى وهارون هو تقريبا نقطة الفصل بين تاريخ السحر والعقلية السحرية وبداية عصر العقل والتفكير والاستناد على الكتب المنزلة والفقه المؤصل المبني على النصوص وعلى الحس والتجربة والمشاهدة والعقل. ولا يعني هذا أنه انقرض بالكامل أو خفت هذه العقلية السحرية الخرافية، ولكنها تضاءلت تدريجيا، ولكن بقي منها آثار كما ذكر القرآن عن بني إسرائيل أنهم لأمور لم تعجبهم في سليمان، أو بعض فرق بني إسرائيل اتهموه بأنه ساحر وانقسموا إلى قسمين: قسم قال هو ساحر وهو كافر وليس نبي، وقسم قال هو ساحر لكنه نبي والسحر طيب وعلينا أن نمارسه. وبقي هذا في الموروث التاريخي لليهود إلى أيامنا هذه، يتعاطون السحر ويؤمنون به، أو فرقة منهم، ولهذا ذمهم القرآن فقال: يؤمنون بالجبت والطاغوت، والجبت هو السحر على أصح الأقوال. فإذا الإيمان بالجبت والطاغوت بهذا المعنى والاعتماد عليه من علامات الفكر الخرافي السحري، ويتناقض مع الإيمان الصحيح بالله وملائكته ورسله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الإيمان الصحيح المنضبط. وكان المعروف حتى من الدعوة الوهابية عندما بدأت أنها كانت تحارب الخرافات والسحر والشعوذة، ولها موقف متشدد من الرقى والتمائم، مع أنه كثير من الرقى شرعية ليس بها بأس، وبعض التمائم ليس بها أيضا بأس، وهذا موضوع فصلناه في كتاب التوحيد لدينا. لكن الدعوة الوهابية أخذت موقفا متشددا من هذا، ولعله كان مناسبا لعصرها لانتشار التخريف والخزعبلات عند المواطنين. لكن الغريب أن كنيسة آل سعود الرسمية الآن التي تدعي الانتماء إلى الدعوة الوهابية، أنها وكثير ممن ينتسبون إليها منغمسين إلى آذانهم في الرقى وبيع التعاويذ وبيع الماء المقروء عليه إلى آخره. الظاهر أنهم يعملون هذا لأكل أموال الناس بالباطل، وانتشر عند الناس هذا الفكر بشكل يعني مثير للقلق. فمثلا سمعنا عن رجال اعتقلوا من أصول غير سعودية في المهلكة السعودية، كرجل من سوريا سمعنا قبل بضع سنين وحكم عليه بالقتل لتعاطيه السحر، ويقال أن أصل الحقيقة القصة في الحقيقة أنه اختلف مع أحد الأمراء في أمر تجاري، فنقم عليه الأمير ولفق له هذه التهمة بقصد القضاء عليه. لا أدري هل نفذ الحكم أم لم ينفذ، ويدل على مدى انتشار التخريف. ويبلغني من الناس أن هذا أصبح واسع الانتشار جدا، وهو منتشر من قديم في آل سعود. طبعا آل سعود في جملتهم باستثناء بعض الرجالات من الأسر، من الفروع الأسرة البعيدة، وليس من فرع عبد العزيز، وربما فرع العزيز رجل أو اثنان من يسمونهم الزهاد والعباد المنصرفين إلى العبادة والزهد، بين قوسين طبعا عبادة وزهد محدودة وليست صحيحة، لكن يغلب عليهم من الانغماس طبعا في الشهوات وحب المال وحب الدنيا وحب النساء والتنافس على ذلك. وهذا مع الجهل وقلة العلم الشرعي لديهم إلى درجة الصفر. وهذا واضح، عليك أن تسمع إلى خطب الملك عبد الله المسكين كيف يتكلم ولا يستطيع أن يصف جملة متماسكة مثلا، وقبل ذلك فهد وجمله العجيبة. فستجد في هذا الحالة من الجهل وحب الدنيا والغماس في الشهوات يكون الباب مفتوح على مصراعيه. وطبعا هناك طبعا لا يشك الإنسان هناك شيء يقال له سحر موجود بنص القرآن، فمن هذا المدخل يدخل عليهم فريق من المشعوذين والدجالين غالبا من أصول مغربية أو أصول نيجيرية، لأن السمعة الشائعة عند الناس أن المغاربة والنيجيريين لديهم سحر أسود من الدرجة الأولى. طبعا هذه الإشاعة، وكذا قديما كان يقال عن أهل عمان، عمان التي في الجزيرة العربية وليست عمان الأردن، وأن عمان التي في جنوب شرق الجزيرة العربية أنهم سحرة من الدرجة الأولى. الله أعلم بكل ذلك، لكن شيوع هذه الخرافات والأساطير عند الناس وانتشارها وما يروى من قصص مفزعة ومرعبة جعلت آل سعود لجهلهم المطبق بالشريعة والانغماسهم إلى أذانهم في الشهوات وفي الدنيا وما بينهم من التنافس والأحقاد ينغمسون في السحر. فلكل واحد وبالذات من كبار الأمراء طقم فريق كامل من السحرة يعمل له ليل نهار. حتى أخبرني بعض الثقات أن أول ما يستيقظ عبد الله من النوم، وهو عادة لا يستيقظ إلا قريب الظهر، هذا عندما كان رئيس الحرس الوطني في قبل أن أغادر المهلكة في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، أول ما يبتدئ بالتوجه إلى سحرته فريق السحرة الذي يقوم بعمل ممارسة السحر والشعوذة ليل نهار بزعمهم له، ويسألهم هل حصل، هل قام أحد ضدي بسحر؟ اتأكدوا لا يكون أخوي سلطان قام بسحر ضدي. يعني أول ما يبتدي بسؤال عن أخي سلطان وسحر سلطان، ولذا سلطان طبعا طقم من السحرة وهكذا، ونساءهم أكثر انغماسا في هذا الباب والعياذ بالله. إذن هذا الفكر الخرافي موجود في الأسرة وهم يصدقونه لجهلهم وفساد عقيدتهم مع أنهم يدعون السنية والسلفية. والكنيسة النجدية لا تبالي بهذا، غاية ما أنه يجب أن يكون فك السحر ومعالجته بالطرق الشرعية والأخير، بل حتى صدرت فتوى مؤخرة من مثلا من مفتي المارينز العبيكان بأنه يجوز حتى استخدام السحر لفك السحر، وهذا كان ترفضه الدعوة الوهابية قديما وهذا ترفضه بشدة في أدبياته على الأقل. وكذلك يجوز حتى متعاطي أخذ الرقية والقراءة حتى من قس نصراني، وهذه نشرت وأحدثت ضجة وفضيحة. المهم ما علينا، إذن فهذه العقلية الخرافية موجودة لديهم، ويوجد المستغل، يوجد فريق من المستغلين والمشعوذين الذين يستغلون ويبتزلون منهم أموال الطائلة، هذا موجود. ولشعورهم بأنهم يريدون السيطرة على التحرك القوي الذي بدأ ضدهم من أيام حرب الخليج ومن قبل ذلك، من أيام حرب الخليج فتحت أبواب المعارضة والانتقاد على استخدام 500 ألف كافر لاحتلال بلاد المسلمين وقتل المسلمين وتدميرهم في العراق. فنشأت معارضات، منها تحركنا نحن العلني الذي بدأ ذلك الوقت ونشأت وتم اعتقالي في تلك الأيام. فوزارة الداخلية لا شك ستقدم على محاولة استخدام هذه الوسائل لأنها تريد أن تصل إلى معلومات وتريد أن تصل إلى المعارضين وإلى ما يتكتمون عليه بأي وسيلة ممكنة. يعني تصرف اليائس الذي لا يجد طريقا للوصول إلى ما يريده إلا بهذا. فأنا شخصيا كنت في السجن، أنا لم أحس بشيء ولا أدعني رأيت شيء، أحسست اللهم لا يمكن فقط رؤية أو بمعنى أصح كابوس قصير، ولعله نشأ من قلقي على تسرب بعض المعلومات التي قد تضر بعض الإخوة الذين كانوا ليسوا في السجن، وهذا يؤدي طبعا إلى حالة نفسية من القلق تؤدي إلى بعض الكوابيس، فليس له بالضرورة علاقة بالسحر، وقد يكون من السحر. لأن الدكتور سعد الفقي أخبرني أن إحدى رجالات وزارة الداخلية وهو الدكتور الشمري وهو مستشار لنايف، وهو الذي مكن الدكتور الفقيه من مغادرة البلد بتأشيرة مؤقتة لحضور مؤتمر علمي، أنه أخبره أن وزارة الداخلية منزعجة أنهم مارسوا أنواع كثيرة من السحر والشعوذة ضد المسعري، يعني ضدي أنا، ولم ينجحوا. فما هو السر؟ الله أعلم، لا أدري. أنا هذه الأشياء الغيبية والغامضة لا أحب أن أعلق عليها، لكن أنا كنت أثناء وجودي في السجن منغمسا في قراءة القرآن وحفظه، حتى بحمد الله حفظته كاملا تلك الأيام، وكنت أقرأ يومين حوالي 10 ساعات. ولا شك أن قراءة القرآن من أقوى الموانع لمثل هذه الوساوس والنزغات الشيطانية إن كانت لها حقيقة، دع عنك ما. طبعا هناك جانب آخر لا يجب أن نهمله، وهو لعله يؤشر إلى ما كيف تمارس الولايات المتحدة الأمريكية هذا ضد معتقلين في غوانتنامو. الولايات المتحدة الأمريكية هو شيء دولة براغماتية، ليس لديها عقيدة غيبية معينة، براغماتية، كل ما ينفع ويحقق الغرض السياسي والعسكري والاقتصادي تأخذ به أو تجربه على أقل تقدير. بالإضافة لا يجوز أن ننسى أن لديها من المحللين النفسيين من الخبراء من يخبروها أن هؤلاء المعتقلين كثير منهم يؤمن بوجود شيء اسمه السحر ويتخوفون من السحر، فاحتمال كبير أنهم إما استخدموا السحر حقيقة فلنجرب، لماذا لا، نحن ناس عمليين براغماتيين، وإما أنهم قالوا نستخدمه كنوع من الإرهاب النفسي. وكل ما يلزم لذلك أن مثلا إذا أعطيت شخص ملابس تضع فيها مثلا بودرة غريبة، أو تضع فيها مثلا ورقة عليها شخمطات أو طلاسم غريبة، مجرد شخمطات لا معنى لها، فيظن الشخص إذا فتش ملابسه وجد هذه هذا أكيد طلاسم وسحر فعلته أمريكا لي، وهو في الحقيقة لا شيء، وإنما يراد به الإرهاب والتحطيم النفسي. وهم يعلمون أن المعتقل يؤمن بهذه الأشياء على الأقل من حيث المبدأ، ويعرف أن الولايات المتحدة عدو وأنها لا تبالي من استخدام كل وسيلة الوصول إلى أغراضها، فيحصل لديه أحوال نفسية ورعب ناشئ من التأثير النفسي، يعني يشبه ما يسميه الأطباء بالبلاسيبو إفكت، تعطي الإنسان حبة من السكر ليس لها أي قيمة علاجية ولكن تشعر بأن هذا علاج جديد للمرض الفلاني، وقد يؤدي هذا إلى انتعاش نفسي وإلى أثر فعال. ولهذا يحرص الأطباء عندما يفحصون الأدوية الجديدة أن يقومون بفحص مجموعتين من الناس، مجموعة تتعاطى الدواء الحقيقي ومجموعة تتعاطى ما يسمى بالبلاسيبو، ثم ينظر هل هناك نتيجة، هل هناك فرق في النتيجة. وقد لوحظ أن الذين تعاطوا البلاسيبو يتحسن، فئة منهم لا يستهان بها بمجرد الدافع النفسي والإيمان والأمل في جودة الدواء الجديد، وهم في الواقع تعاطوا النشا أو سكر ليس له أي قيمة دوائية. فقد يكون هذا من في الوان، وقد يكون الآخر، لأن هذه دولة ذرائعية ويوجد فيها لا شك من مواطنيها ومن المتدينين في الجنوب الأمريكي من يعتقدون في هذه الأشياء، وكانوا إلى قريب إلى قبل 200-300 سنة كان المساعد السحر ومطاردة الساحرات وحرقهم منتشر، حتى يروى أن في ولاية بوسطن بمدينة بوسطن بمفردها مئات أو آلاف الساحرات حرقنا في القرن 16 و17. فلا يستبعد أن توجد بعض هذه العقائد منتشرة عند بعض الناس، وبعض هؤلاء يعملون في الأجهزة الأمريكية وربما قدموا بهذه الاقتراحات، ولا مانع على القيادة الأمريكية العليا مهما كان درجة إيمانها بهذه الأمور تقول جربوا، لا مانع جربوا ما يضر. وهذا كذلك موجود في، حدثني بعض من يعرفون فرنسا أن الشعب الفرنسي مقبل على هذه الأمور إقبال كبير جدا، وهناك سحرة من أفريقيا والأخير لهم عيادات في باريس ويذهب إليهم الناس ويدفعون الأموال الطائلة. فهذه الوساوس والخرافات منتشرة ومن باب أولى تنتشر في المجتمعات المتخلفة فكريا، مثل المجتمع السعودي للأسف الشديد الذي يقودها سعود المفلسون فكريا، والكنيسة السعود النجدية التي تدعي السلفية والتي هي أكثر إفلاسا في الفكر في غاية التخلف. فلا يستغرب تنتشر مثل هذه الاعتقادات والخرافات ويبالغ فيها، وذلك ليس معناه لا يوجد سحر، يوجد لكنه قليل جدا ويحتاج إلى فحص دقيق وتدقيق وتفنن كبير جدا لإدراك أنه سحر حقيقي وليس مجرد إما إيهام نفسي وإما خفة يد وتلاعب، والخلاف بين العلماء من قديم الزمان في هذا الموضوع. إذن هذا فيما يتعلق بالسحر عموما يبين لنا لماذا ليس مستغربا بل نتوقع ونكاد نجزم بأن السعود يستخدمونه، إذا كانوا يستخدمونه كما أعلم أنا من شهادات الموثوقين من يعرفونهم ويتعاملون معهم، إذا كانوا يستخدمونه ضد بعضهم البعض التنافس على الملك وعلى الأموال وعلى الشهوات وعلى النساء، وخصوصا نسائهم عندما يهجرها زوجها تسارع إلى المغرب لاستخدام ساحر لإعادة الزوج، هذا معروف مستقر عندهم، فلماذا لا يستخدمونه لتحطيم نفسيات المعتقلين؟ بدون شك أشك أن هذا أمر وارد ومعقول جدا، وأتوقع أنه ممارس من كثرة الشهادات التي وصلتني، وإن كنت لا أزعم أنني رأيت شيئا من هذا بنفسي أو حضرته لا، ولكن بكثرة الشهادات والروايات التي تصل إلى حد التواتر توجب القطع بأن السعود بعقليتهم المتخلفة البدائية الخرافية وكنيستهم الرسمية التي هي متخلفة فكريا وكذلك غارقة في عالم الخيال وعالم الخرافة، لا يستبعد جدا أن يكون هذا له دور فعال. هذا جانب. جانب ثاني قد يكون له علاقة أن آل سعود يتوارثون هذا الأمر من أجيال عديدة، لأن هناك قول قوي يتردد في الأوساط ووجدت بعض التعليقات في الصحف الغربية تشير في هذا الاتجاه، أنه قد يكون آل سعود لأن أصولهم مجهولة، هناك أقوال أنهم من بني حنيفة، وهذا التي كان يزعمها رجال الأنساب من بني سعود وبالذات الأمير عبد الله بن عبد الرحمن اللي هو أخو الملك عبد العزيز عبد الله بن عبد الرحمن الذي كان يسموها على الرياض الأبرص بريص، ويعتبر هو نسابة آل سعود، فكان يقول نحن من بني حنيفة الذين مقرهم الرئيسي جنوب الرياض وشرق الرياض في وادي بني حنيفة. بينما الملك عبد العزيز يصر ان نحن من الـ من الـ من من عنزة، من العمارات او من آل وائل وهكذا، او من المصاليخ. فصار في اضطراب في النسب. عبد العزيز يقول قول، واخوه نسابة الأسرة يقول قول اخر، وهناك قول ثالث انهم جاءوا من البصرة، من اصول قبائل لا يعرف اصولهم القبلية بالضبط، وقول رابع انهم جاءوا من البصرة واصولهم يهودية. وهذه قد يقال ان احد الامراء صرح لامرأة احبها من اليهود بانه لا تخشي لا مانع لدينا من الزواج، لان نحن أسرة آل سعود يهود، ولكن نتكتم على هذا، وانا يهودي فممكن اتزوج بدون اشكاليه. يقيل هذا، وهذه اليهوديه قتلت مؤخرا في حادثه سقوط من نافذه، فالله اعلم. يعني امور هذه غامضه وليس الدخول فيها بما يفيد، لكن المهم مهما كان الخلفيه التاريخيه لموضوع السحر والى اخره، فاستخدام آل سعود له امر شبه مؤكد، واستخدام الامريكان ضد من ليسوا من حمله التابعيه لأنهم يعتبرون حربيين، وفي غوانتانامو تعتبر خارج عن نطاق القانون الأمريكي، لكن لو استخدموه في داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها أحدث هذا ضجة كبيرة وانتقادات في داخل البلد، خصوصا من الأجنحة المفكرة والعلمانية والليبرالية. فيستبعد الاستخدام في داخل البلد، لا سيما أن فعاليته محدودة. وإن كانت أرجح أن الذي حصل في غوانتانامو هو إيحاء للمعتقلين بأن نستخدم ضدكم كل شيء مما فيها السحر وغيره بغرض التحطيم النفسي وزلزلتهم والتأثير عليهم، الأرجح والله أعلم. وهناك نكتة تاريخية تقال أن ابنة ستالين في كتابها أقرت بأن والدها هو المفروض يكون هو الذي كتب كتب عن الديالكتيكة المادية وعن إنكار وجود الله وأن الكون مادة فقط، أنه كان منغمسا الأذنين في أمور العرافين والسحرة، له عرافين يطلعونه على النجوم والمستقبل. فحتى الماديين الجدليين الملحدين لا يستطيعون إذا وصلوا إلى حالة من اليأس والتشوق الى معرفه ماذا سيحدث وغوامض المستقبل يرجعون الى هذه الخرافات والسحر. فهذا يعني ضعف بشري عام ينشا من، وهذا يدل طبعا على ان ستالين حتى عقيدته الماديه التي يكتبها في الكتب ليست هي التي في اعماق قلبه، انه يشعر في اعماق قلبه هناك نقص وحاجه الى امر روحاني او امر غيبي لا تستطيع العقيده الماديه الشيوعيه ان تضمنها، فيتعاطى اذن عن طريق الجزء الخرافي من الامور الغيبيه. هذا كذلك وارد، وشهدت بذلك عليه ابنته في كتابها التي ذكرت سويتلانا ابنة ستالين. فإذا فلا نستغرب وقوع هذه الأشياء. فهذا هو كيف، هل طبعا هناك سؤال، هل تصل وقاح بآل سعود إلى استخدام السحر حتى على أهل المعتقلين؟ طبعا، ولا أستبعد من يستخدموه ويوحوا إليهم سواء من باب الإيحاء أو من باب الممارسة الحقيقية، ولا شك أن لديهم أطقم من المشعوذين الذين يتعاطون الرواتب والعطيات الاستثنائية، ولا شك أنهم سيستخدمون هذا سواء كان هناك من السحر الحقيقي أو مجرد التهويل والتهويش وزلزلة الحالة النفسية لأهالي المعتقلين، وكذلك زلزلة الحالة النفسية حتى للمتنفذين لأنهم لديهم قابلية التأثر مثل هذا، فيستفيد المشعوذ من الجانبين. هذا وارد جدا، لا شك في ذلك، ولا أستبعد أن يستخدمونه قريبا. بالنسبة لي كيف يواجه هذا الإنسان؟ أول شيء بالإيمان الصادق واليقين الجازم أن كل هذا إنما هذا جزء مما يمكن أن يقع في الكون، وهو جزء ضئيل جدا ولا جزء مبالغة فيه، وأكثر ما نص عليه القرآن وهو اليقين الذي يجب الرجوع إليه دائما، أن سحرة فرعون كل ما استطاعوا أن يعملونهم سحروا على الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فقط. سحروا على، كيف سحروا على الناس؟ هل هو بأمر استخدام كائنات روحانية أو شياطين أو باستخدام حيل ميكانيكية؟ الله أعلم، لم يفصل القرآن، لكنهم سحروا عيون الناس، وخيل لموسى من سحرهم أنها تسعى. سحر معناه الشيء الخفي، فهل هذا بأشياء بإيحاءات أو تدخل وسائط أو كائنات شيطانية أو ما شكله، أو هو بمجرد وسائل ميكانيكية واستخدام مرايا ووسائل عكاس؟ لا ندري، العلم عند الله، لكن هذا موجود. النوع الثاني إحداث النفرة النفسية بين المرء وزوجه، وهذا هو الذي يقال أنه يتعلمون الناس من هاروت وماروت في بابل، وهذا موضوع غامض يحتاج له بحث مستقل ودراسة مستقلة، وكثر فيه الأخذ والرد والتخريف والدجل. هذا هو الموجود، وكما نص الله سبحانه وتعالى على ذلك بشكل قاطع لا شك فيه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فما يمكن يقع، لا يقع، لا، ليس هو قوة خارقة لنظام الكون، ولا هو قوة تخرج عن قدرة الله وسيطرته، لأن لا يقع في الكون مطلقا إلا ما يأذن به الله سبحانه وتعالى، ومن محال أن يقع شيء إلا بإذنه تعالى. تماما كما يحصل لإصابة الإنسان بالأمراض العادية، وتماما كما يحصل لأي إنسان خرج من منزله وأصيب بكساح أو قتل في حادثة سيارة. كل هذا ما يقع إلا بإذن الله وفق نظام الكون. فلا ينبغي أن يعطى لهذا وزن من قبل المعتقلي ولا من أهله أكثر. ومما يتعلق بالتحصن منه، أحسن تحصن منه هو بتلاوة القرآن والرقية الشرعية. فالذين في السجن لديهم مصاحف فليقرأوا منها ويكثروا القراءة، وإن لم يكونوا كانوا نزعوا منهم المصاحف فليقرأوا ما في محفوظاتهم من القرآن ويكررونه عشرات ومئات المرات. لا أظن أحد في السجن من المسلمين لا يحفظ الفاتحة والمعوذات، اقرأها وكررها 20 مرة 50 مرة 100 مرة صباحا مساء وليلا، وستعطيك الحماية القوة النفسية الكافية والحماية من السحر إن وجد سحر حقيقي يستند إلى كائنات شيطانية. وكذلك بالنسبة لأهل المعتقلين، اكثر من تلاوة القرآن ووضع مسجل يقرأ القرآن بصوت مرتفع في المنزل ليل نهار، هذا كافي لإبطال كل هذه المحاولات الفاشلة من قبل آل سعود وأجهزة استخباراتهم ومباحثهم الخبيثة. فليس هناك إشكالية، لكن الإشكالية الحقيقية هي ماذا يستطيع، التي هي الإشكالية العملية، إذا نترك عالم الغيب والخرافات والمبالغات التي لا يعلم إلا الله حقيقتها، وعلاجها كما قلت سهل ميسور بالتحصن بالقرآن وبالرقية الشرعية المعروفة، وهذه موجودة وتوجد أشرطة وتوجد بل انتشرت في البلاد حتى، وربما فرح آل سعود بانتشارها بقصد أن ينغمس الناس في هذا الجو الخرافي. فلا ينبغي أن يبالغ الإنسان فيه كما قلت، لكن هذا كافي. لكن ماذا يفعل أهل المعتقلين؟ الواقع أنا أعتقد ما هي نصيحة لأهل المعتقلين؟ كيف أنصح أهل المعتقلين؟ لم يحصل لهم تقصير. أهل المعتقلين إما نساء وأمهات وربات بيوت، ونحن نعرف ما حصل لأم فارس شويل الزهراني عندما ذهبت للحصول على وكالة شرعية من ابنها، كسرت يدها ولها تسجيل موجود في اليوتيوب وهي في المستشفى تندب حظها. وكذلك آباء المعتقلين أكثرهم الآن شيوخ، لأن بعض المعتقلين خصوصا القدامى منهم لهم 20 سنة وكذا، فمعناها الوالد إن كان موجودا فهو رجل في 60 و70، هذا رجل كبير شيخ لا يستطيع أن يقوم بأكثر مما قام به. ماذا تنتظر منهم أكثر من أن يذهبوا إلى الساحة المقابلة لوزارة الداخلية ويتعرضوا للحر والشمس والضرب والإهانة من قوى القمع السعودي؟ ماذا تنتظر منهم أكثر من ذلك؟ لقد قاموا أعتقد بما يجب عليهم وزيادة. نعم قد يستطيعوا زيادة أن يزيلوا في بعض الأمور، لكن أكثر أهل المعتقلين يعني في الغالب من عظام الناس وليس لديهم الوسائل المتطورة يستطيعون أن ينشروا صور المعتقلين، صور أبنائهم، ينشرون معلومات عنهم في الإنترنت حتى يستطيع أن يتآلف معها الناس في شتى أنحاء العالم. نعم هذا جانب إعلامي، لكن قد لا يكون لديهم الإجادة لهذا. وإنما السؤال إذا كان أهل المعتقلين قاموا بالجزء الأكبر ما ينبغي عليهم، وأنا لا شك أنهم قاموا جزاهم الله خير، فما هو موقف المتفرجين بقية المجتمع وبقية الناشطين والحركيين والواقفين؟ كموقف المتفرج قلة قليلة جدا هي التي شاركت في المظاهرات معهم. وفي مرة من المرات أهل الحي القريب من وزارة الداخلية وجدوا هؤلاء معتصمين أمام وزارة الداخلية فقاموا بإعطائهم بعض الطعام والماء جزاهم الله خيرا، لكن هذا لا يكفي، لابد أن يتحرك الجميع ويتحرك تحرك قوي بالدعوة والنصح والنشر في اليوتيوب، ويتصلوا بأهل المعتقلين ويأخذوا عنهم معلومات وأسماء وصور حتى يتم تقوية ودفع الحملة العالمية والحملة المحلية. المشاركة في المظاهرات يعني من العار أن يشارك في مسيرة أو مظاهرة تخرج بعض النساء فيها من زوجات وأمهات وأخوات المعتقلين، تخرج فيها 40-50 مرة ويشارك معهم 20 رجل، هذه فضيحة يعني، معناها كانوا رجالا انقرضوا من الجزيرة العربية، هذا لا يجوز، هذه الفضيحة. فليس هناك نصيحة لأهل المعتقلين غير يتوكلوا على الله ولا يبالوا بهذه الإشاعات عن السحر، ويتحصنوا بما يتحصن به من المعوذات ومن الأدعية المأثورة المعروفة ومتاحة الحمد لله، وإنما لجمهور الشباب الحركي والمتحركين والمتظاهرين. يعني في ما يسمى بالعيد الوطني الممسوخ قبل عدة أيام خرجت عشرات الألوف من الناس، وبعضهم يعني أسف في تصرفاته ورقص فوق السيارات، وبعضهم خلع ملابسه إلا من السروال وهو يرقص فوق السيارة كما ترقص النساء، يعني شيء مخزي. كل هذه الألوف المؤلفة تخرج ولا يخرج لنصرة المعتقلين أحد، يعني عيب على أحفاد الصحابة كما يقول الناس. هذا أمر يعني مسيء في الواقع لجميع أبناء الجزيرة العربية، ويصمهم بالتخاذل وبالجبل وبالكسل. أنا أعرف أن الكثير لهم أعذار ويشعرون بأن هناك ليس هناك دعم تنظيمي وليس هناك، ابتدئوا أنتم، لابد أنتم أن تنظموا أنفسكم. ما الذي يمنعك أيها الرجل الذي ترتاد المساجد على أقل تقدير من أن تشكل خلية مع إخوانك مرتادي المساجد من يشاركونك في الرأي، وأنت تعرفهم، هم جيرانك وإخوانك من عشرات السنين وتثق بهم وتعلم أنهم ليسوا من المباحث. ما الذي يمنع تشكيل خلية لجمع الأموال لأسر المعتقلين، للاتفاق على الخروج في مسيرة، الاتفاق على القيام باعتصام، الاتفاق على جمع معلومات وإرسالها إلى الجهات الدولية والمحلية وإلينا مثلا وإلى غيرنا لنشرها؟ ما الذي يمنع من هذا؟ ثم هذه الخلية تتوسع وهذا تشعل التنظيمات من الأسس، من القواعد الشعبية، يكون تحرك شعبي من أسفل إلى أعلى. هذا هو الطريقة السليمة والوحيدة التي يمكن العمل بها هذه الأيام. ولهذا أهيب بجميع إخواني وأخواتي، طبعا لكن الإخوان في المقام الأول لأنهم إلى الآن ما زالوا مقصرين إلى حد كبير، بأن ينخرطوا في هذا العمل القاعدي الأساسي الجماهيري بجمع التبرعات وجمع الأموال لأسر المعتقلين، بدعمهم، بتواصل معهم. من لم يكن له لهم رجال في المنزل يجب أن تكونوا أنتم الرجال الذين يذهبون إلى السوق يشترون لهم البضائع ويقفون بجانبهم في كل ما يلزم، ومن ثم يشعر النظام أنه يواجه شعبا مترابطا متآلفا يدعم بعضه بعضا. هذا من جانب، ومن جانب آخر كذلك الوضع أصبح الآن حسب آخر المعلومات أصبح كاد لا يطاق، حتى أن بعض المعتقلين أرسلوا إلى أهلهم بوصايا ماذا يحدث في حالة موتهم، وهذا يعني أنهم يشعرهم قاربوا على الموت من الأمراض ومن الإهمال ومن التعذيب. فالحالة أصبحت حرجة، فننتظر من شباب الأمة بالذات ورجالاتها أن يقفوا موقف يعني يشرف ويبيض الوجه وتبرأ به الذمة يوم القيامة. هذا يعني ما أردت أن أقوله في هذا الإجابة المختصرة على هذه الأسئلة. وما لا يسعنا إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها عامة وفي الجزيرة العربية خاصة، بقيام دولة على منهاج النبوة، على منهاج الخلافة الراشدة التي تحكم الشرع وتحفظ الحقوق وتدافع عن دار الإسلام وتنهض بالأمة محليا ودوليا إلى مكانتها اللائقة بين الأمم. إله الحق آمين، إله الحق آمين، إله الحق آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة المرسلين وسلم تسليما كثيرا.